بعث يسأل شرح قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي الهوى وطول الأمل. هذا لا أعرف صحته، لكنه ما يخشى على المسلم، يخشى طول اتباع الهوى وطول الأمل، هذا ما يخاف على المسلم. فإن الإنسان إذا غلبه هواه أوقعه في المحارم والمعاصي. قال تعالى: ولا تتبع الهوى فيضل لك عن سبيل الله. قال سبحانه: فإنما استجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل من اتبع هواه فغير هدى من الله. وهكذا طول الأمل فيجزئه على المعاصي ويقول أتوب عليه، طول الأمل يتبع على المعاصي ويرجو أن يعيش طويلا حتى يزعله حتى يتوب، فقد يهجم عليه الأجل ويحال بينه وبين التوبة ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالمستعب للمؤمن قصر الأمل والحذر. نعم، الله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.